الحمد لله غفار الذنوب ستار العيوب كشاف الكروب علام الغيوب. الحمد لله معطي السائل زيادة على مسؤوله. الحمد لله أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا. أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا. فسبحانه من إله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت. سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح. سبحان من قلوب العباد ونواصيهم بيده والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سموحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الذي لا يتعاظمه ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. إلهنا إلهنا إن أحدا لا يشاء إلا ما تشاء فاجعل مشيئتنا أن نشاء ما يقربنا إليك. إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك. إلهنا زلت بنا عما هي عنجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. وها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤمنون وبجودك طامعون ولرحمتك راجون ومن عذابك مشفقون. إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقنا. يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحنا ولا الصراط بنا زائلا ولا سيدنا ونبينا محمدا عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شرابا رويا سائغا هنيئا مريئا. اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغار، وضاعفت علينا نعمك ونحن كبار، وواليت إلينا برك مدرار، وجهلنا وما عاجلتنا مرار، فلك الحمد فلك الحمد، إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار، ولك الحمد فارزقنا الجنة، واحجب عنا بعفوك النار، ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين المعاشر عار، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسار، برحمتك وغفرانك يا غفار. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجانا عمن سواك، وامنحنا شرف رضاك. اللهم اقبل علينا بحنانك وعطفك، واحرسنا بعينك وعونك، واخصصنا بأمنك ومنك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا قريب مجيب، أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عندك، ترحم بها كبيرهم، وتصلح بها شبابهم، وتهدي بها نساءهم، وتفرج بها همومهم، وتكشف بها كروبهم، وتشرح بها صدورهم، وتيسر بها أمورهم، وتغفر بها ذنوبهم، وتدخلهم بها الجنة برحمتك يا رحمن. اللهم يا حي يا قيوم، يا من هو الكبير المتعال، يا من هو الكبير المتعال، يا من هو الكبير المتعال. اللهم إن نواصينا بيديك، وأمورنا ترجع إليك، وأحوالنا وأحوال أمتنا لا تخفى عليك. إلهنا، ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم سرهم وعلانيتهم وما يكنون. إلهنا، ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم سرهم وعلانيتهم وما يكنون. اللهم عليك بهم في الأفغان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قلت وقولك الحق، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم اجمع كلمتهم، وارفع رايتهم، ووحد صفهم، وسدد رأيهم ورميهم، وصوب سهامهم. اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.